فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي ذلكم الحادث قتل للنفوس المؤمنة التي دخلت البلاد بعهود ومواثيق مع ولي أمر المسلمين في هذا البلد المبارك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها فقد حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. وفي كلا القتلين يا عباد الله، قتل النفوس المؤمنة وقتل النفوس المؤمنة، إصابة لدم حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا تزال له سوابق إلى الخيرات ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما انقطع من تلكم الخيرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما فقد بلح، أي فقد انقطع من الخيرات. وفي ذلكم الحادث قتل أولئك الأفراد لأنفسهم. وقد حرم الإسلام قتل الإنسان نفسه تحريما قطعيا، فقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي ذلكم الحادث إفساد عظيم في الأرض. وقد ذم الله عز وجل المفسدين في الأرض فقال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقد غلظ الله عز وجل عقوبة الساعين في الأرض بالفساد لعظم جرمهم، فقال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي ذلكم الحادث هدية المسلمين وترويع الآمرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من آذى المسلمين في طريقهم، ملعون من آذى المسلمين في طريقهم، فكيف يا عباد الله بمن آذاهم في دينهم وفي أنفسهم وفي خيراتهم وفي أمنهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له، فكيف يرجو الجهاد من يؤذي المؤمنين عياذا بالله من السوء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأذى هذا الحادث وأمثاله امتد للمسلمين في كل بقاع الأرض، فقد أوذي بسببه المسلمون في كل مكان من الأرض. فكم من مسلمة أوذيت بسبب مثل هذا الحادث، وكم من مسلمة شريفة عفيفة قد هتكت سترها وكشف حجابها بسبب مثل هذا الحادث، وكم من مسلم قد أوذي وسجن بسبب مثل هذا الحادث. أذية للمسلمين في كل مكان، بل إن هذا الحادث قد عطل مسيرة انتشار الإسلام في بقاع الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في ذلكم الحادث خطر لذمة ولي أمر المسلمين وسعي في إهانته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس دله ثغر في الإسلام ثغرا لم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله أهانه الله يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسب يوم القيامة لكل غادر اللواء، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي ذلكم الحادث ظلم عظيم، وقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما ونهاهم عن التظالم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة. فكيف يا عباد الله بمن ظلم في الأنفس عياذا بالله من السوء. وبالجملة أيها الإخوة وأيها الأحبة، في ذلكم الحادث فساد عظيم ومفاسد كثيرة، فهو ليس من شرع الله في شيء. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبد، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بتأويل. كل هذا أيها الإخوة قد جعل الناس يتساءلون: ما الذي جعل أولئكم الشباب يتغاضون ويتغافلون عن هذه النصوص الصحيحة الصريحة ويقدمون على ذلك الفساد العظيم، وهم يعتقدون أنهم يقومون بأعظم جهاد في سبيل الله ويشمون رائحة الجنة بأنوفهم بزعمهم؟ فمن قائل: إن سبب ذلك الضيق الدنيوي الذي يراه الشباب من قلة الوظائف ونحوها، ومن قائل: إن سبب ذلك عدم توفر الوسائل التي ينفس بها الشباب عن أنفسهم، ومن قائل: إن سبب ذلك ما يراه الشباب من جراحات المسلمين. والواقع أن كل تلكم الأسباب لا ترتقي لأن تجعل أولئكم الشباب يتعبدون الله بمثل ذلكم الحادث العظيم ويرونه جهادا في سبيل الله. نعم، قد تتخذ وسائل لزيادة الغيظ في القلوب وتنمية الكراهية في القلوب ولاصطياد عواطف العامة، لكنها ليست السبب المؤدي لذلك الجرم العظيم. ومن قائل: إن سبب ذلكم الحادث أناس يحسدوننا في خارج البلاد، يحسدون هذا البلد المبارك. ووالله لا يشك في وجود هؤلاء وأن بلاد التوحيد تغص بها حلوقهم، لكنهم ليسوا السبب الرئيس لهذا الحادث الفظيع. ومن قائل: إن سبب ذلك فكر منحرف مستورد من خارج البلاد. وصدقوا والله، إنه فكر مستورد ليس ناشئا من المنهج الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة، ليس ناشئا من المنهج الذي يقوم على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم خير الأمة، ليس ناشئا من المنهج الذي صلح به أول هذه الأمة وسيكون الطريق لإصلاح آخرها. نعم، إنه فكر منحرف عن هذا المنهج القويم مستورد من خارج البلاد، لكن من الذي استورده؟ استورده أولئك الشباب لأنفسهم؟ لا، وكلا ورب الكعبة، وإنما استورده أناس ممن تولوا توجيه الشباب، تدينوا لهم كتب ذلك الفكر وحثوهم على قراءتها وربوهم عليها ورفعوا من شأن الشخصيات التي عرفت بتلك الفكر وطعنوا في من طعن في تلك الشخصيات ووضعوا للشباب قواعد واهيات صوروها على أنها هي الدين وأن من تمسك بها فهو الناجي المسلم المنصور، ومن تمسك بها فهو شجاع المقدام الذي لا يخاف في الله لومة لائم. وحال بين الشباب والعلماء الأثبات، فكان من نتيجة ذلك القليل الذي رأينا، وما خفي كان أعظم، وما استتر في القلوب من شقد وغل أكبر وأطم. سواء أراد أولئك الموجهون الوصول إذا إلى ذلك أم لم يريدوا، فالتحقيق أيها الأحبة أن هذا الحادث وأمثاله نتيجة فكر يعتقد أصحابه أنه من الدين، وباستقراء تاريخ الفتن ودراسة الواقع المعاصر نجد أن هذا الفكر يمر ضرورة بثلاث مراحل: التنفير فالتكفير فالقتل والتدمير والتفجير. التنفير فالتكفير فالقتل والتدمير والتفجير. فأولى مراحل هذا الفكر تنفير القلوب عن ولاة أمر المسلمين بصنفيهم من العلماء والحكام بجمع الشبهات حولهم والتي تجعل القلوب تنفر منهم وتسقط هيبتهم وتملأ القلوب كراهية وحقدا وغضبا وغليانا عليهم، فلا يسمع كلام لعالم ولا يعرف مقام لأمير. يقول الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: الله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم، وحصل الشر والفساد. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. فتملأ قلوبهم غيظا وكرها وغضبا، تقود إلى المرحلة الثانية وهي التهاون في الدماء والتكفير، فتكون القلوب مهيئة لاستقبال ما يلقى إليها من تكفير ولاة الأمر لا سيما الحكام، وقد يمتد الأمر إلى تكفير العلماء والمجتمع الذي يرضى بأولئك الحكام كما هو معلوم المشاهد، وهذا يؤدي إلى استحلال الدماء في سبيل التغيير، واعتقاد أن ما يقام به من أعمال ضد هؤلاء الحكام ومن معهم إنما هو من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فيصدق عليهم قول ربنا سبحانه: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وسأذكر مثالا من التاريخ يبين ما ذكر، ثم أتكلم عن واقعنا المعاصر. أما المثال من التاريخ فسأذكر أول فتنة كبرى وقعت في تاريخ المسلمين، التي هي أول الفتن كما قال حذيفة رضي الله عنه، ألا وهي فتنة مقتل عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه، الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وشهد له بالجنة، وزوجه ابنتيه، وقال عنه عندما جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في بيعة الرضوان، واشترى بئر رومة بخير منها في الجنة، واشترى بقعة وسع بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير منها في الجنة، وفضائله رضي الله عنه لا تحصر رضي الله عنه وأرضاه. لكن الغوغاء من الخوارج لم يرتضوا به رضي الله عنه، فقاموا بجمع الشبه حوله وألقوا التهم عليه كذبا وزورا، وألبوا الناس عليه ونفروا قلوب الناس منه، ثم آل بهم الأمر إلى استحلال دمه وتكفيره رضي الله عنه، ولم يلتفتوا إلى كلام كبار الصحابة الذين هم فقهاء الأمة وعلماؤها، فلم يسمعوا لهم رأيا ولم يقبلوا منهم علما، بل كذبوا عليهم ودوروا عليهم الكتب التي تدعو إلى قتال عثمان رضي الله عنه، وأن ذلك من أعظم الجهاد في ذلك اليوم، كذبا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه كان بمصر جماعة يبغضون عثمان رضي الله عنه ويحسدون عليه وينقمون منه ويتكلمون عليه بكلام قبيح ويؤلبون عليه الناس ويحشدون عليه التهم، حتى ذهب منهم نحو من 600 راكب إلى المدينة في صفة معتمرين في شهر رجب لينكروا على عثمان رضي الله عنه، فساروا إليها وكتب واليها إلى عثمان رضي الله عنه يخبره بقدوم أولئك القوم إلى المدينة، وأنهم جاءوا في صفة معتمرين لينكروا عليه رضي الله عنه. فلما اقتربوا من المدينة أمر عثمان رضي الله عنه علي بن أدنى أبي طالب رضي الله عنه أن يخرج إليهم، فخرج إليهم علي رضي الله عنه ومعه الأشراف، فأنبهم وشتمهم وطردهم وأمرهم بالرجوع، وناظرهم بعلم في عثمان رضي الله عنه، وسألهم ماذا تلقمون عليه، فذكروا شبههم، فردها عليهم علي رضي الله عنه بأدلة واضحات، وخطب عثمان رضي الله عنه في المدينة ورد شبه هؤلاء، وكان ذلك بمحضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أولئك الخوارج قد أرسلوا طائفة منهم فشهدوا خطبة عثمان رضي الله عنه، فلما أظهر الله عوارهم وكشف أستارهم واندحضت أعذارهم وانزاحت عللهم ولم يبق لهم شبهة أمام علم الصحابة رضوان الله عليهم، أشار جماعة من الصحابة على عثمان رضي الله عنه بتأديبهم، لكنه رضي الله عنه رق لهم فأعادهم إلى بلدهم معذبين مكرمين ولم يؤذهم. ثم قام عثمان رضي الله عنه سدا للفتنة ودرءا لأبواب الشياطين، فخطب خطبة في المدينة بين فيها مسيره على طريق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنه يتوب إلى الله من كل زلل، وأرسل عينيه فبكى وبكى المسلمون أجمعون، وحصلت لهم رفقة شديدة على إمامهم. وأشهد عثمان رضي الله عنه على نفسه أنه ألزم نفسه بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سدا لأبواب الشياطين ودرءا للفتنة عن المسلمين. وعندما عاد أولئك النفر إلى مصر لم يلتفتوا إلى كلام الصحابة، ولم يقيموا له وزنا، ولم يرجعوا إلى ربهم بالتوبة، بل قاموا بالتأليب على عثمان رضي الله عنه، وزوروا الكتب على لسان الصحابة رضوان الله عليهم في المدينة، يدعون الناس فيها إلى قتال عثمان رضي الله عنه، وأنه من أعظم الجهاد في ذلك اليوم. وتكاتب الخوارج في مصر والبصرة والكوفة، ثم خرجوا إلى الحجاز يظهرون أنهم خارجون إلى الحج، وكان معهم ابن السوداء ابن سبأ، وكان يهوديا فأظهر الإسلام ليدس للمسلمين وليظهر فيهم الفتن. فساروا إلى الحجاز وهم يظهرون أنهم يريدون الحج. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل منهم على رأي، فأهل مصر يريدون تولية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأهل الكوفة عازمون على تولية الزبير رضي الله عنه، وأهل البصرة عازمون على تولية طلحة رضي الله عنه. وهكذا أهل الفتن دائما تراهم، تحسبهم جميعا، تحسب صفهم واحدا وكلمتهم مختلفة، لا إله إلا الله، إنها السنن في سنن الفتن في كل زمان ومكان. تفاروا حتى توافوا حول المدينة، ووجلوا من الصحابة وخافوا منهم، فبعثوا عيونا لهم إلى المدينة ورصادا يستأذنون في دخول المدينة، ويزعمون أنهم إنما جاءوا للحج وحده، وللطلب من عثمان أن يعفي بعض نوابه. واستأذنوا في دخول المدينة فأبى عليهم كبار الصحابة ونهوهم عن ذلك وأنكروا عليهم، لكنهم تجاسروا واقتربوا من المدينة، فخرج الصحابة على ثغور المدينة يدودون عن المدينة، ووقف جمع من الصحابة على باب عثمان رضي الله عنه، منهم الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. فطردهم الصحابة عن المدينة، فأظهر أولئك الخوارج أنهم راجعون، وساروا أياما ثم كروا على المدينة راجعين. فما لبث أهل المدينة إلا زمنا يسيرا حتى سمعوا التكبير في المدينة، وجمهور أولئك الخوارج عند باب عثمان رضي الله عنه، فقام إليهم الصحابة يعلمونهم ويرشدونهم وينهونهم ويدعونهم إلى السنة ويدعونهم إلى كتاب الله عز وجل، لكنهم لم يلتفتوا إلى علم الصحابة ولم يقيموا لهم وزنا. وكان عثمان رضي الله عنه يخرج إلى المسجد فيصلي بالناس، فلبث على ذلك أياما. فلما كان في جمعة من الجمع قام خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يده العصا التي كان يعتمد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقام إليه رجل من أولئك القوم تسبه ونال منه وأنزله عن المنبر، وكان رحمه الله ورضي عنه يبلغ نيفا وثمانين عاما رضي الله عنه. وقام ذلك الرجل فكسر عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم حصره أولئك الغوغاء في بيته ومنعوا عنه الماء والزاد، ووقف نفر من الصحابة على بابه رضي الله عنه يدودون عنه ويردون أولئك الغوغاء عنه حتى نفد ما عنده من ماء وزاد، فاستغاث بالصحابة رضوان الله عليهم. فركب إليه أسد الإسلام علي رضي الله عنه ومعه قرب من الماء، فما وصل إليه حتى ناله من أولئك الخوارج أذى كبير، وناله من ألسنتهم أذى عظيم، ونفرت دابته. وجاءت أم حبيبة رضي الله عنها لتدخل على عثمان رضي الله عنه، فنالها منهم أذى كبير وكادت أن تقتل، إذ كادت أن تسقط عن دابتها. وقال بعض المؤرخين إنهم أسقطوها عن دابتها لولا أن تداركها الله، فتداركها بعض الصحابة لماتت من سقطتها رضي الله عنها وأرضاها. وما زال أولئك الخوارج يحضرون صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ويؤذونه أذى عظيما، حتى جاء اليوم الذي قتل فيه رضي الله عنه. فحدث رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح صائما، وكان رضي الله عنه صواما قواما. فتجهز في ذلك اليوم وأعتق عشرين من الموالي ودعا بسراويل فشدها على نفسه، ولم يكن لبسها في جاهلية ولا في إسلام، وإنما لبسها في ذلك اليوم خشية أن تنكشف عورته، فإنه رضي الله عنه كان شديد الحياء، وكانت تستحي منه الملائكة، وكان يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أولئك الغوغاء الخوارج لم يستحوا منه رضي الله عنه، وأقسم عثمان رضي الله عنه على الصحابة الذين كانوا على بابه ألا يقاتلوا عنه، سدا لباب الفتنة وحقنا لدماء المسلمين. وقال لأولئك الغوغاء إنكم إن تقتلوني لا تحابوا بعدي أبدا، ولا تصلوا معا بعدي أبدا، ولا تقاتلوا بعدي عدوا معا أبدا. وصدق رضي الله عنه. فدخل إليه أولئك القوم وأخذ أحدهم بلحيته فجرها حتى سمع صرير أضرافه رضي الله عنه، وكان قد نشر المصحف بين يديه وأخذ يقرأ في كتاب الله عز وجل. فجاء أحد أولئك القوم فشجه شجة عظيمة فقطر دمه على المصحف، وثبت من أوجه كثيرة أن أول قطرة من دمه رضي الله عنه فقطت على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله. ثم قام رجل فوضع السيف على صدره فاتكأ عليه حتى أدخله في صدره، وقطع أصابع يد امرأته. ثم وثب رجل من أولئك القوم على عثمان رضي الله عنه وقد كان فيه بقية من رمق، فطعنه تسع طعنات. قال أما ثلاث منها فلله سبحانه وتعالى، وأما ست منها فلما أجده في قلبي من غير عليه. فكان الغالب عليهم الدنيا عياذا بالله، فاستحلوا دم عثمان رضي الله عنه وقتلوه وكفروه رضي الله عنه، حتى جاء أحدهم وقد سقط عثمان رضي الله عنه وسقط رأسه على المصحف، فضرب رأسه برجله وقال: لم أرك اليوم وجه كافر أحسن ولا مضجع كافر أحسن. فكفروا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأنه رفيقه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. وكان مقتله رضي الله عنه في يوم الجمعة، في يوم عظيم، في شهر ذي الحجة، لثمان عشر ليلة خلت من ذي الحجة، على المشهور الصحيح من أقوال العلماء. وعندما بلغ قتله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ترحم عليه واستغفر وتلا في حق أولئك القوم قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكانت تلك أول فتن، وانفتح الشر على المسلمين وتتابعت الفتن على سنن واحد، ولا زال علماء السنة يدعون الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجددون لهم أمر دينهم، ولا زال أهل الفتن ولا زال علماء الفتن يحببون الناس في الفتن ويدعونهم إلى مراحلها: تنفير فتكفير فتفجير. وأما واقعنا المعاصر فنحن نرى هذه المراحل الثلاث في واقعنا المعاصر، وكنا نقول ولا زلنا نقول: أرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام، فإن النار بالعودين تورى وإن الحرب أولها كلام. فنحن نعيش منذ زمن بعيد، من قبل أزمة اجتياح حاكم العراق لدولة الكويت، مرحلة تنفير كبرى عن ولاة أمرنا بصنفيهم العلماء والحكام. فالعلماء تجمع حولهم الشبه وتلقى عليهم التهم، فتارة يقال إنهم لا يعرفون الواقع وإنهم يخافون على وظائفهم وإنهم يوقعون على القرارات وهم لا يعرفون عنها شيئا، وتارة يكذب عليهم ويزعم أنهم مع أهل التنفير وأنهم يؤيدونهم. وإذا أصدر العلماء الأثبات بيانا نصحوا فيه الأمة، وخاف أولئك القوم أن يقع من قلوب الشباب موقعا غادروا إلى تفسيره على غير وجهه حتى يخدر الشباب ويبقى الشباب في غفلة عن الكتاب والسنة على ما دل عليه فهم خير الأمة. ولازلنا نسمع تلكم الترهات وتلكم الأكاذيب إلى يومنا هذا. ففي أزمة العراق الأخيرة سمعنا بعض الكبار الذين يشار إليهم بالبنان من يقول: إن علماءنا منهم من عنده فيلا وسيارة يخاف عليها، ومنهم من حصر نفسه في جزئية فقهية لا يحسن غيرها، ومنهم من لا يفقه وقائع الأمور. ولهذا خطروا في قول الحق وسكتوا عن قول الحق، حاشاهم من كل سوء، مع مدحه لمجاهيل لا يعرفون بتدين ولا تعرف عنهم سنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا حيل بين شبابنا وعلمائنا، حتى قال بعضهم في الآونة الأخيرة متبجحا: لو كان لنا من الأمر شيء لنبشنا قبر ابن باز وقبر ابن عثيمين اللذين أضل الأمة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما الحكام فحدث ولا حرج في جمع الشبه عنهم وسرد مساوئهم، مع مطالبة أصحاب ذلك الفكر بالإنصاف حتى مع الشياطين ومطالبتهم بذكر المساوئ والمحاسن، لكن ولاة أمرنا لا تذكر إلا مساوئهم المزعومة، يصغر كبيرها ويكفر بكبيرها وتحشد فيها الأكاذيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاستثيرت مشاعر الشباب ولهبت عواطفهم حتى آل الأمر لبعضهم للتصريح بالتكفير، وبعضهم قد وقر التكفير في قلبه لكنه لم يصرح به إما لمقتضيات المرحلية التي ربوا عليها، وإما لبقية ورع في نفسه تمنعه من أن يصرح بما في قلبه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأصبح كثير من القلوب مهيئا لقبول التكفير ولاستقبال الشبه التي تلقى عليها، فقد ملئت غضبا وغيظا وحنقا، ويحرك ذلك عبارات مهيجة كقول بعضهم: الرايات المرفوعة اليوم في طول العالم وعرضه إنما هي رايات علمانية، فهل استثنى من ذلك شيء؟ لا والله. وقول بعضهم: للعبودية طبقات هرمية اليوم. وتأملوا أيها الإخوة كيف تساق العبارات ولا يفهم منها إلا التكفير. يقول: للعبودية طبقات هرمية اليوم، فالطبقة الأولى يتربع على عرشها رئيس الولايات المتحدة، والطبقة الثانية هي طبقة الحكام في البلدان العربية، وهؤلاء يعتقدون أن نفعهم وضررهم بيد بوش، ولهذا هم يحجون إليه ويقدمون إليه النذور والقرابين. والطبقة الثالثة حاشية الحكام العرب من الوزراء ووكلاء الوزراء وقادة الجيش والمستشارين. والطبقة الرابعة والخامسة والسادسة كبار الموظفين عند الوزراء. وقول الآخر عن العلماء، عن علمائنا، عن علماء التوحيد، قوله: لا ينقضي عجبي من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد عبيد عبيد العبيد وسيدهم الأخير نصراني. وهذه العبارات غيظ من فيض ونقطة من بحر تلقى على مسامع الشباب، فما الذي يستقر في قلوبهم وما الذي ستؤول إليه أمورهم إلا التكفير يا عباد الله، واستباحة الدماء من أجل التغيير. وما وقع أخيرا ووقع قبله إنما هو نتاج لذلك التفكير، وما خفي كان أعظم، فالوضع أخطر مما يتصور البعض ويصوره الآخرون. ولهذا يجب السعي في تدارك الأمر وبذل كل جهد لترشيد المسيرة والعودة بالجميع لجادة الصواب. ولا بد من علاج المراحل الثلاث ومن الخطأ البين والزلل الواضح، علاج المرحلة الأخيرة وترك ما قبلها، إذ لا يصح قطف الثمار التامة وإبقاء أشجارها، بل إن علاج المرحلة الأولى أولى وآكد وأوجب، فإن إغلاقها إغلاق للشر من أصله. فعلى الجميع، على الجميع أن يتقوا الله عز وجل وأن يسعوا إلى نشر التأليف بين الناس وولاة أمورهم من العلماء والحكام، وبيان منهج السلف الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه سلف الأمة، وهو المنهج الذي يحقق الخير كله ويندفع به الشر كله، وتسد به أبواب الشياطين، حيث أحكم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، وما ترك مدخلا يدخل منه الشيطان إلا وسده. فتأمل أخي، تأملوا معاشر الشباب، فأفسد الضرو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليه. وتأمل جواب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له سلمة بن يزيد رضي الله عنه: يا نبي الله، يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وانظر متدبرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. تأمل هذا التصوير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر عن هذا الوصف العظيم لأولئك الأئمة. ثم تأمل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إذ قال له حذيفة رضي الله عنه: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وتدبر بدين وبصيرة أيها الشاب، اسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم، قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وتأمل ما رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه حيث قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل. فذكر الشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. واسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره: ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فهل ترى يا أخي الشاب، هل ترى أيها المستمع، هل ترى النبي صلى الله عليه وسلم ترك بابا يدخل منه الشيطان إلا وسده؟ نعم والله، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا يدخل منه الشيطان ليفسد ذاك البين إلا وسده صلى الله عليه وسلم. فانتبه أخي في الله، إنك بين طريقين، طريق سنه لك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطريق تؤذ عليه الشياطين أدى تؤلب به العواطف وتقود به الشباب. فإياك يا عبد الله أن تكون من السائرين على طريق الشياطين، وتمسك بسنة سيد المرسلين. وتأمل فعل الصحابة وسلف الأمة رضي الله عنهم، فها هي قصة عجيبة. عندما منع عثمان رضي الله عنه أبا ذر رضي الله عنه من الكلام، ماذا قال أبو ذر رضي الله عنه لعثمان؟ قال له: أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وهم شر الخلق والخليقة، والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي من القيام، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. وكان أبو بكر رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر الوالي، وكان ابن عامر قائما يخطب على المنبر وقد لبس ثيابا رقاقا لا يلبسها العدول من الرجال. فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا هذا يلبس ثياب الفساق، يلبس ثياب الفساق فقال له أبو بكر رضي الله عنه: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: اسمعوا أيها الأحبة نصيحة كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وقال أبو إسحاق: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيرا. وقال أبو مجلد رحمه الله: سب الإمام هو الحالقة، لا أقول حالقة الشعر لكن حالقة الدين. ويقول سهل التستري: ما يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. ولذا قال الإمام القرافي رحمه الله: قاعدة، ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بتعظيم الأئمة في نفوس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. ولما في ذلك من المصالح العظيمة ودفع المفاسد الكثيرة، حرص الشرع المطهر على بقاء القلوب متآلفة مع ولاة أمرها ومنع كل ما قد يقدح في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا السنة في معاملة الحكام إذا أخطأوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. فتأملوا عباد الله، تأملوا أحبتي في الله، هذا المنهج العظيم الذي سنه النبي الكريم وسار عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. فعلينا جميعا أن نتقي الله ونلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقربا لأحد من البشر ولا تزلفا لأحد، وإنما تعبد لربنا سبحانه بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ورضا بما رضي الله به ورضي به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أحبتي في الله أن نحفظ أنفسنا وأولادنا بحفظ الله عز وجل من سلوك طريق الشر من أوله، فنحرص على أن نغرس في أنفسنا وأنفس أبنائنا حب ولاة أمورنا من العلماء والحكام، ونحرص على تأليف قلوبهم على ذلك، ونبين لهم حقوق ولاة الأمر الشرعية، ونبعدهم عن كل ما قد يوقع الفساد في قلوبهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان المبارك على هذا الخير، أسأله سبحانه أن يجمعني وإياكم والمسلمين على الهدى والسنة، وأن يجعلنا من المصلحين، وأن يكفينا شر المفسدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يصلح بلادنا، وأن يصلح جميع ديار المسلمين، وأن يجعلنا وولاة أمرنا والمسلمين من المصلحين، وأن يجعلنا ممن قام بأمر الله كما شرع الله، وأن يكرمنا بطاعته، وأن يهدينا للسنة ويثبتنا عليها إلى أن نلقاه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.